الصح بأن الذي يدور صيغة افعل موضوعها للوجود يدعي أن ائتني الذي تنفر من المساوين إذا حد شنو؟ سؤال هذا لم يدل على الوجود. هم موضوع للوجود، موضوع للوجود. فإذا موضوع للوجود شريش ما تقول على أنه أن الوجود ثابت لما يصير يعد إلى المساوية ليس نقول الوجود ثابت إذا هي موضوع على الوجود؟ نقول ما نقول للوجود لأن الوجود لابد يثبت من الشارع. الوجود أمر توقيت والشارع لم يعبدنا بالوجود في صورة السؤال، إنها عبدنا بالوجود في صورة الآخر. إذا صدرت الصيغة من الدامي من العائلة إلى الدامي، وأما إذا صدرت من المساوي إلى المساوي لم يعبدنا بالوجود، لم يقل هو الشارع في الوجود. فهذه جهة معينة يعني مجهة معينة نعم الختام يقول أنها فاتة بين سؤال الله الله الله وهذه حاصلة يعني أمر معنى السيرة في الأمر فإنه من الحاجة أمر أصحاب الحاجة إيه الرجل دور ما يخالف هي وجوبية يدل على الوجود ومدل على الوجود والسؤال يدل على الوجود ومدل على الوجود السؤال من الله يدل يدل من الله هو السؤال يدل من الله هذا ما قال سؤال يدل من المساوي يدل على الوجود ومدل على الوجود مدل على الوجود إذا قال يدل على الوجود السؤال إذا ما لم نكتب مدل على السؤال مدل على الوجود الذي يصدر من الله عز وجل لا أقول السؤال الذي يصدر من المساوي إذا ما يدل على الوجود لازمه الأمر الذي يصدر من الله عز وجل يريد أن أمر وبعد أغلق اسمع أنا بيان الزلس أهل البلاء قد اتفقوا على أنه لا يوجد فرق بين السؤال وبين الأمر إلا فرق واحد وما هو صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. الكلام يقع في الدعوة الثانية وبعد ما صاحب المعالم خلص انتهى من إحداث دعواه صار في سبب إثبات دعاوى القوم والرد عليها. الدعوة الأولى من دعاوى القوم أنا متقدما بعد ما أردها وهي أنه سيفعل موضوع من الناس. اليوم الدعوة الثانية أريد ناخذها أن نقول بأن صيغة إفعال موضوع للقدر المشترك بين الوجود وبين القدر المشترك بيناتهم يعني المقدار الذي يشتركون فيه يعني الجامع بيناتهم. ما هو الجامع بينهما؟ أقول صيغة افعال موضوع علم بذلك الجامع للطلب بكلية الطلب للطلب المطلق لا للطلب الوجود بالخصوص كلا ولا للطلب الاستحباب بالخصوص كلا بل لأصل الطلب موضوع. هاي الدعوة الثانية دليله أن يقال لا إشكال دليل واحد لا إشكال في أن صيغة افعل استعملت في بعض الموارد في الوجود مثلنا استعملت في الوجود فقيل وفي بعض الموارد استعملت في الاستحباب في الناس مثلنا فكاتبوه الكتابة ليست كتابة المولى للعبيد ليست واجبة جزمة فإذا صيغة افعل هم استعملت في بعض الموارد الوجود وهم استعملت في بعض الموارد الأخرى فيما في نعم إن لم نقل بأن صيغة افعل موضوع للقدر المشترك يعني للطلب شئنا الموضوع شئنا الموضوع شئنا الاحتمال بعد هذا لو موضوع للوجود فقط فاستعمالك الناس شي يصير داخل استعمال كاتبوه بسبب مجال لو موضوع للدين هم هذا هم ذاك فاستعمالك الوجود شي يصير قلنا شيء صيد هم حقيقة، لكن شيء مشترك لفظي يصير المعنى المشترك اللفظي يصير باك اللفظي هو هذا، يعني كون الكلمة موضوعة بوضعين لكلا معنيين، مرة موضوع عليها مرة موضوع عليها. فإذا ما نريد نقول صيغة افعل موضوع على الصلاة يلزم يو الحقيقة والمجال يو الاشتراك اللفظي، والأولى ياهو والأولى ياهو لما يدور الأمر بين وبين بين الاشتراك المعنوي الوضع للحكم المشترك وبين الاشتراك النظر او الحقيقه والمجاز، يا ولدي اولى فاذا الصحيح انها موضوعه عندنا للقدر المشرك عن القلائم. هذا حصيله دليل نقرا في المره في شكرا. حجه القائلين بانه للقدر المشترك يشهد بانها طبعا يعني صيغة أفعل بأن الأمر للقدر المشترك أن الصيغة استعملت تارة في الوجود كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وأخرى في النهي كقوله تعالى فكاتبوهم. فإن كانت موضوعة لكل منهما، يعني إذا مريد نقول موضوع على القدر المشترك فإن يو بكل من المهمة فتشير ذلك اشتبعك لفظي استعمال حقيقة بعد ذلك لكن اشتبعك لفظي فإن كان موضوع لكل لازم الاشتراك. وإذا كان موضوع الأحدية أحدية مثلا مثلا أقول يا يعني الوجود فاستعماله في النبي أو إلا الموضوع فاستعماله في الوجود يصير مجال فتشير ذلك أو لأحدية ما فقط لكن المجال لازم المجال يعني الحقيقة ما عندنا شغل لازم المجال لازم المجال لازم المعنى الآخر اللي ما موضوع له فيكون حقيقة. إذا الأنسب شنو؟ الأنسب إذا شنو؟ الأنسب لما نقول موضوع على القدر المشترك فيكون حقيقة القدر المشترك بينهما على أنسب ليه أنسب؟ وهو طلب السهل ليه أنسب؟ ده عن الاشتراك يعني لما نريد نقول الدين فلو موضوع على الدين يكون اشتراك لو موضوع على حقيقة ومجال فده عن الهدي يعني الهدي مرجوحات لما يجتمع ويا القدر المشترك القدر المشترك أرجع أو لا من الحدين. والجواب يجيب قدس صدر بجوابه الاشتراك في القدر المشترك في المشترك اللفظي يعني الكلمة توضع بوضعين مرة للمعنى في الوجود والاستحباب مرة للطلب الوجودي مرة الثانية يوم ثاني أو ساعة ثانية أو دقيقة ثانية يضع الكلمة مرة الثانية إلا للطلب. إذا شو معنى أصل واللفظ موضوع شو مرة على وين المشترك اللفظي أما المشترك المعنى الاشتراك لا معنى واحد ولفظ واحد معنى واحد ياهو طلب جانب نضع الكلمة مو للطلب الوجودي مو للطلب الاستحباب لا طلب هذا الجانب اللي يجمع بينه فهذا معنى واحد يجمع بينه والكلمة وهي صيغة نضع حرف فج مرة واحدة لهذا المعنى إذا الوضع واحد ومعنى واحد وهو الجانب أما هنا وقع لمعنى شتى ما بينهما. زين الجواب الله يسمح جوابا يقول قدس سره الجواب الأول أن نقول بأنه أن تبلس إذا منبول موضوع على القدر المشترك شلو موضوع للدنيا فيلزم الاشتراك لو موضوع واحد سيلزم حقيقة ومجاز والأولى لابد أن نقول موضوع القدر مشترك دفعا للحقيقه والمكان ودفعا عنده للاشتراعات اللازمه. ما ادري كيف احنا نقول الحكم الصحيح هل قدر المشترك او لا منهما. شو تسوي اذا دل الدليل يا اخي؟ اذا دل الدليل على انه ماضي موضوع الواحد دون الثاني، موضوع احد المعنيين دون المعنى الثاني، يعني حقيقه ومجاز. اذا دل الدليل على ذلك اذا نحن مضطرون، اذا دل الدليل على ذلك اذا نحن مضطرون ان شنو؟ نقول على انه موضوع لاحد منا دون الاخر. فصحيح ان القدر المشترك اولى، لكن ما دام دل الدليل على انه موضوع واحد الاولويه بعد نتركها، الاولويه ممكن ناخذ بيها، نقول الاولويه ممكن ناخذ بيها. اذا ما دل الدليل على واحد ناخذ بيها، يعني ثاني يحتمل حقيقة مجلس، ثاني يحتمل مشترك لفظ، ثاني يحتمل مشترك معنى، لكن ما يكون يزن دليل علم على واحد الخصوص. اهنا نقول الحمد لله يا رب المدرس من الحقيقة المدرس الاشتراك، لكن إذا فرض أنه دليل دليل علم على واحد يكون ناقض الدليل، والدليل يدل على أنه فإذا تفعل الموضوع للوجوب فقط فاستعمالها في منزل نفسي خير مجال. ما هو دليل على ذلك؟ يعني اللي بيحنا كتبنا أربعة دليل، احنا أربعة كتبنا أربعة لو خمسة ما يعتبر أربعة دليل احنا كتبنا على أن صيغة افعل موضوع علما للوجوب، تلك الأدلة دلت على أن صيغة افعل موضوع للوجوب ما موضوع للاستحباب، إذا هي تدلنا على أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب ومجاز. فما دام دل الدليل على ذلك الأولوية بعد من دير الأرض؟ هذا الجواب الأول. والجواب أن المجاز وإن كان مخالفا للأخذ، المجاز مخالف للمن، إن أريد نقول حقيقة ومجاز مخالف، الأصل ماذا؟ أن يكون الاستعمال الأصل والحقيقة. إذا نريد نقول مجاز هذا خلاف الأصل، لكن هذا خلاف الأصل لا بد من القول به. إذا دل الدليل عليه، وهنا قد دل الدليل وهي الأدلة الأربعة السابقة، لكن يجب المصير إليه، المصير إليه يعني نقول به نصير إليه إذا دل الدليل عليه. وقد بينا بالأدلة السابقة الأربعة أن الأمر حقيقة للوجوب بخصوصه، إذا دل الدليل على ذلك فلا بد إذا دل الدليل فنقول حقيقة في الوجود. وما قلنا بشيء صير إذا مو مجاز، إذا ما قلنا نقول مجاز يبدأ أن يكون موضوع حمل إذا الاشتراك اللفظي والاشتراك اللفظي مرجوحا مرجوح مقابل راجح مرجوحا بالنسبة لمن؟ إلى الحقيقة والمجاز القادر المجاز حولها. فلا بد من كونه مجازا، يعني اذا دل انه حقيقه في الوجود فلا بد من كونه مجازا في معنى الوجود، والا اذا مو مجاز في معنى الوجود اذا مو مجاز الاستحباب يعني موضوع الاشتراك اللفظي، والا لزم الاشتراك والاشتراك اللفظي يا اخوان مرجوح اذا اجتمع ويانا المقارنه الاصل المقارنه الاصل، لكن مرجوح بالنسبه للحقيقه والوجود ربط الحقيقه والوجود. أنا المرجوح بالنسبة إلى المجاز إذا تعارض، لما يتعارض يدور الأمر بين حقيقة ومجاز، لو مشترك لفظي حقيقة ومجاز أرجح وذاك مرجوح. هذا الرد الأول للجهل، هذا الرد الثاني على أن المجاز عدل، الرد الثاني إلى تعارض على أن المجاز. هذا الرد الثاني يا أخوان، هذا يخلوه على السطر يا أخي، هذا يخلوه النقطة لا أقل، حتى واحد لا يتوهم أنه هذا متصل بما أخبره الأقل نقطة السطر. على أن المجاز هذا جواب الكلام يدور على أنه انت جلس في الدليل القدر المشترك أو لا أهمية من الحقيقة والمسألة. نحن زي بنقول ليش أول؟ ليش أول؟ بيجي لي وقت الأولوية. أنا ما بين الأول ما بين بس استع شوي من خدية الأولوية حتى الرسل. أنت جلست بالدليل أن القدر المشترك أولى إن دون لفظ صيغة أفعل موضوعة للقدر المشترك إن دون موضوعة للقدر أولى من أن نقول بكونها حقيقة مجال لأن موضوع الوجود مجال في نفسه وجه الأولوية شنو؟ إذا لقيتنا موضوعة للقدر المشترك ميزة المجازية يا أخي أبدا لا تلزم المجازية حينما نستعمل صيغة أفعل في الوجود أو حينما نستعملها فينا إن المجازية حينئذ لا يلزم. ليش ميزة؟ لأن هي موضوعة للجميع بينهما للطلب فاستعمال حينئذ في الطلب الوجوبي فالطلب الاستحبابي لأنه غير موضوع على خصوص أحد بل موضوع على الجانب لهم فاستعماله في الاثنين يصير حقيقة. وأما إذا أردت تقول بالحقيقة والمجاز استعماله في كل شيء يصير حقيقة استعماله في كل شيء يصير مجاز. إذا أردت تقول بالحقيقة والمجاز بالثاني يلزم شيء يلزم مجاز شوف الطبيعي إذا استعملناه في أما إلى رد المقدر المشترك موضوع المقدر المشترك مجازية لا يلزم أبدا لا من استعمالها في الوجود لا من استعمالها فينا. أما إلى رد الحقيقة والمجاز لا يلزم المجازية إذا رد نقول مستقر على كان مستعملة فلذلك القول بكونها موضوع على المقدر المشترك يصير أولى. ليش أولى؟ لأنه لا يلزم من القول بالقدر المشترك لا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا لا بالوجوب ولا بخلاف ذلك لا من نقول بالحقيقة والمجاز فإن الاستعمال يصير مجازيا لو استعملت الصيغة في نفس المال. هذا وجه أولوية. فكل جواب الثاني السؤال الآن شرد له تجاوز عما يتفجر أريد نقول أنه حتى لو أردنا نقول هذه الأولوية وجه الأولوية هذا بعض هذا وجه الأولوية بعض يعني حتى لو أردنا نقول بأننا موضوع على القدر المشترك هل يلزم مجازية بل يلزم مجازية أكثر أكثر من أكثر يلزم الآن طبيعي يعني يلزم مجازية أكثر مين من الحقيقة والمجاز. ليش يلزم مجازية لو أردنا نقول القدر المشترك موضوع لأنه إذا أردنا نقول موضوع القدر المشترك استعمالها لن يصير حقيقة فالطلب أما إذا أردنا نستعملها فالطلب وجودي بقيت الوجود هذا استعمال غير موضوع لك ما موضوع عن الطلب الوجودي موضوع فقط للطلب أما غير الوجود ما موضوع عليه يجب استحمل غير معنوه وإذا أردنا نستعملها في الطلب نجري هم يصير مجرد فيلزم إذا إذا أردنا نقول موضوع وش ما في مثل حقيقي استعمال إذا استعملناها فينا فيه فقط فإذا إذا أردنا نقول موضوع على القدر المشترك كم مرة مجاز ينزل؟ شو الحقيقة ينزل؟ واحد. أما إذا بتقول لا موضوع على تفكير الحقيقة والمجاز، موضوع على الوجود ما هو على المجاز، على قول الثاني. شو الحقيقة ينزل؟ واحد. شو المجاز ينزل؟ واحد. ينزل مجازي، واحد ينزل. إذا على هذا الأساس راح يصير المجاز اللازم من القول بالقدر المشترك أكثر هم ينزل. وهم حتى فإذا هذا الوجه الأولوية الذي بينته صح قد واحد من أكثر يرفع بسرعة الوجود شيء صحيح ليش يلزم مجال منين يلزم مجال من القول بالوضع للقدر المشترك، لكن انت قلت يلزم مجال ومجال اكثر من ذلك، بل يلزم مجال لكن مو اكثر، متعارف المجال الذي يلزم، متعارف المجال الذي يلزم. وصاحب المحال لما نسوي المجال اكثر اذا ما راح يضر الاولى، هذا اللي يقول له مساوي مجال الدائره الاولى مساوي للمجال الدائره الاولى، فاذا مساوي فما راح يصير القول بالحقيقه والمجال اولى من القول فيهما. ليش مساوي؟ اسمعوا يا اخوان ليش مساوي؟ لانه اذا اردنا نقول موضوع علما للقدر المشترك، قلنا استعمال نقطة طلب شيء في الحقيقة والمجاز حقيقة، هذا حب رجاعا وليس الاشتباه، فإذا استعملناها في الطلب الوجوبي إذا استعملناها في الطلب النجبي إذا كم مجاز اثنين كم حقيقة؟ واحد. تعال إذا أريد نستعملنا في إذا أريد نجوب الحقيقة والمجاز، نحن موضوع على خصوص على وجوبه ما موضوع علما لنا، هنشوف كم مجاز إذا كم حقيقة يجب استعمالها في الطلب الوجودي حقيقة والمجاز يجب عن الشيء ثالث، هذا نختلف معه بيجي تأخر معنا على زار عن الدكتور وهو استعمال في أكل الطلب، في أكل الطلب لا في الطلب الوجودي في الحقيقة لا في الطلب النجدي في المجال، بل استعمال في الجامع على هذا الرأي الثاني بعده يعني مستعمل هي موضوع على الوجود ما موضوع على الوجود، فإذا موضوع على الوجود لا تستحبه، استعمال في الوجود شيء يصير حقيقة، استعمال في النجد شيء يصير مجال، إذا أريد نستعمل من قبل المشترك ما الموضوع إيه لكن نستعمل نستعمل هنا فالطلب رجع غير مجوز على هذا القول، استعمال في تلحين مجال يعني ما موضوع شعار شيء قابل يقابل لك المجاز اللي هنا هو استعمال في الوجود، فإذا تبين هنا هم يلزم مجازان أما يلزم هناك مجازان، فإذا كانت شيء فما أكو أولوية لأحدهما على الآخر، فتبت مش أقولني ولا فالصاحب المعالم رحمه الله يقول صحيح صحيح هنا على القول الثاني هم يلزم شنو مجازان ايه امين بمجازة كما يلزم هناك مجازة اهاكم يرمي ولكن مع ذلك مع انه هناك مجازة هناك مجازة مع ذلك القول بالحقيقة والمجاز مع انه يلزم هم من مجازة القول به اولى من القول اذا ليش ليش اولى لانه تعلمنا تعلمنا منك أجي أبين لك الأول على ذات القول وهي أنها موضوع على القدر المشترك، موضوع على القدر المشترك استحقار من الوجود قطر القدر المشترك شيء صير حقيقة ومجاز جنة هذا معنى شعوره استحقار من الوجود شيء صير مجاز، أقول استحقار من الوجود كثير يعني في هذا المعنى المجاز الكثير وهو عاية تستعمل الصيغة فيما في الوجود فيلزم المجاز الكثير، إذا أريد استحقار في المجاز الحقيقة أما جاء كثير استعمال في النجد قليل أما كثير، فإذا يلزم من القول الأول استعمالان مجازيان مع المركز الثاني يلزم المجاز، وش نوع المجاز؟ مجاز دواي مو مجاز ضعيف، مجاز كثير لأن استعماله في الوجود كثير واستعماله في النجد من كثير، فيلزم مجازان كثيران، تعال على القول الثاني الذي يقول حقيقة المجاز استعمال في الوجود شيء الحقيقة ومجاز حقيقة خليه على ما نشعر به استعمال في النفس حقيقة ومجاز كثير وقليل كثير فهذا كثير وهناك كثير. انت عمال مثلا المشترك عمل الطلب مجازر حقيقة مجازر كثير ونوع قليل. هذا انا الذي جبته كله مقابل انا عارف قليل. يعني قليل تستعمل عدم وقته خصيصة تستعمل فيه اصل الطلب فانا نادر قليل. فيلزم من القول بالحقيقة والمجاز مجازا واحد كثير وهو استعمال فينا فعلا وواحد قليل. وهذا بخلاف من الطلب فوق القول من قدر المشترك ينزل مجازان كثيران. فإذا دار بين أن نقول بقولين ينزل منه مجازان كثيران وبين أن نقول بقولين ينزل منه مجازان واحد منهما قليل أيهما الأولى الذي ينزل منه مجازا قليل أولى من ذائرة القول بالحقيقة والمجاز أولى يا شيخ مو أكو احتمال لو الاستخدام قدر من ترى دولة شو أكو احتمال الاستخدام دولة يعني استخدام احتمالي لكن استخدام قليل يعني ما هو متكرر كل نادر أي كان إذا حصل الاحتمال حصل الاستخدام هو استخدام على الأولوية بس طالما ما استخدم له في قدر يريد الكلام مو صحيح بحلم يستخدم هذا يستخدم لا يريد صحيح يستخدم قدر المستخدم لكن استخدام قليل فإذا قليل يستعمل داخل استعمال قليل فالمجال الذي يرزق مجال قليل المطر أفهمت المطر أفهمت حتى تنطقي العبارة بصورة مستفرة الرد الثاني على حجة القائلين بالوضع القدر المشترك هو أنه تنطلق بأن القول بالقدر المشترك أولى من القول بالحقيقة والمجاز لأنه من القول بالقدر المشترك لا يلزم المجاز لا من الاستعمال في الوجود ولا من الاستعمال في النادر بل هو ليس بموضوع لا لخصوص الوجود ولا لخصوص النادر ووجه الأولوية هذا باطل فإنه على القول بالقدر المشترك يلزم المجاز أيضا بل يلزم مجاز أكثر من المجاز اللازم على تفسير الصواب الحقيقة والمجاز. والوجه في ذلك هو أنه بناء على القدر المشترك تكون الصيغة موضوعة للوجود للفرد فاستعمالها في الطلب يكون حقيقة وأما استعمالها في الطلب الوجوبي يكون مجازا وهكذا استعمالها في الطلب النجدي يكون مجازا. إذن يلزم مجازان وعما على التقدير الثاني أي على تقدير القول بأن صيغة افعل موضوع للوجود فقط فيلزم مجاز واحد وذلك حين الاستغناء في المجاز. إن قلت على التقدير الثاني يقدر مجازان أيضا، يقدر مجازان أيضا. وذلك لأن الاستعمال في الوجوب وإن كان حقيقة إلا أن الاستعمال في النهي مجاز، وهكذا الاستعمال في القدر المشترك حيث الطلب مجاز، لأنه على هذا التقدير الثاني لا تكون الصيغة موضوعة للقدر المشترك، فاستعمالها فيه يكون مجازا. قلت إنه وإن كان يلزم على التقدير الثاني مجازان، إلا أن أحدهما كثير والآخر قليل، فإن الاستعمال في النهي كثير، وأما الاستعمال في القرض فهو نادر قليل، وهذا بخلافه على التقدير الأول فإنه يلزم مجازان كثيران. إذا الاستعمال في النفس وهكذا الاستعمال في الوجود أمر غالبي، وعليه سيكون ما يلزم منه المجاز القليل وهو التقدير الثاني أولى مما يلزم منه المجاز الكثير وهو التقدير الأول. يقول على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر بوضع الأمر للقدر المشترك أيضا، لأن استعماله أيضا يعني شنو؟ أيضا شنو؟ يعني كما يلزم المجاز من القول بالقدر المشترك المجاز هم لازمون بتقدير القول كما يلزم المجاز من القول بالحقيقة، فمشكلة اشتباه كما يلزم من المجاز من القول بالوضع لخصوص الوجوب كذلك يلزم، لأن استعماله في كل واحد ليش يلزم؟ إذا قلنا موضوع للطلب، إذا قلنا موضوع للطلب ليش يلزم الحقيقة ويلزم مجازا أيضا؟ يقول لأن استعماله في الوجوب يسمى لأن ما موضوع إذن. لا نستعمل في كل واحد نعني بخصوصه مجازا في خصوص طلب الجفن في المطلب حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصي، اللفظ لم يوضع للطلب بقيد الخصوصي عن بقيد الوجود فقيد الخصوصي عن قيد الاستحباب، وإنما وضع للطلب من دون هذا القيد، فاستعمال للطلب مع هذا القيد يكون مجازا، فيكون استعماله فيه مثل كل من المعنيين معه يعني مع الخصوصية. فيكون استعمال فيه في الطلب في كل من المعنى أنا أقول في الطلب معها يعني مع الخصوصية معها يعني مع الخصوصية استعمال في غير موضوع في غير موضوع. إذن فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك، من حتى على تقدير القول في غير صورة الاشتراك يعني في غير صورة الاشتراك اللفظي، في صورة الاشتراك اللفظي تقدير المجاز لأن موضوع الثاني اشتراك اللفظي لكن احنا ما نحكي شغل بالاشتراك اللفظي، لأن شغل بينا بالدل الاحتمالية يا احتمالين يوقف المجرد يوقف حقيقة منه يعني عارفين ما تجيزة المجرد فيه سواء جعل حقيقة أو مثل هو التقدير الثاني أو جعل الأمر مشركه قول التقدير الأول. بل أكثر يلزم المجال على أول القدر أكثر، ومع ذلك فالتجوز اللازم لتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه، أقل من المجاز بتقدير القول بتقدير القدر، يعني على تقدير القدر المشترك. ليش؟ لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين، في الأول ياخذ يعني على تقدير القول بالحقيقة والمجاز في العدد اللي سبحوا ياه. وفي الثاني يعني على تقدير القول بالقدر المشترك حاصل فيهم، يعني المجال جدا فيه أنت الطلب الوجود الاستعمال عن طريق الناس المجال ما موضوع وربها. هذا اللي بيّن سنفر، هذا اللي بيّن سنفر. هذا واحد يشكر على أنه لا مجال، لا مجال ينفع، لا مجال ينفع. وربما توهم تساويهما، تساوي التقديرين في المجال دي. هناك يعز المجال، هنا يعز المجال باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول، على الأول، على الأول يعني حقيقة والمجاز حقيقة. أول كان هذا واحد نسمينا الأول بعبارة الأول، هذا أفضل في استعمالة القدر الثاني أنه المجاز ناضح، لكن في القدر المشترك المجاز الثاني يريد يبين، يريد يبين مجاز الأول فواضح وهو ثاني مجاز الثانية في القدر المشترك على على التقدير ما نقول الحقيقة والمجال استعمال تطلب شخص المجال باعتبار أن استعمال تطلب مشترك على الأول على الأول على الأول الحقيقة والمجال استعمال تطلب مشترك مجال سيكون هاي مجال مقابل يا مجال يا مجال استعمال في النادي يكون مقابل استعمال في النادي استعمال تطلب مشترك النادي يكون مقابل إلنا الاستعمال فينا في الوجود سيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر هو استعمال في الوجود. أما الثاني حالة تقدير التقدير الثاني شنو؟ تقدير القول قدر المشترك سيتساوي من حق المجازير تساوي وليس كما جرى. أنا قلت هذا قلت يا أخي وليس كما توهم الجيش لأن الأرض باطل. ليش باطل؟ لأن دين الكفر هنا أيضا مجازين لكن واحد منهم قليل لأن الاستعمال بالقدر المشترك أين ما واحد يستعمل بالقدر المشترك إذا أكو فعلى غاية الندرة والشذوذ وعين هو من هذا من الاستعمال هناك على ذاك التقدير في الوجود وفي النفس الثانية هذيك مجازات غالبا وعين هو يعني عين هذا الاستعمال المجازي النادر من اشتغال الاستعمال في كل من المعنيين وانتشار على ذاك التقدير وإذا ثبت أن التجوز يعني المجاز التجوز اللازم على التقدير الأول أقل لقول آمر أقل كان بالترجيح أحق وفرضها إذا خلالت الحوار شلون تحرف حتى التقدير كان وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل كان يا هو كان التقدير ماذا؟ الأول هو الحقيقة والمجاز أحق بالترجيح يكون الرجح لو لم يكن عليه دليل يعني إذا ما كان دليل أحيانا على هذا التقدير فكيف إذا دل الدليل بعد الأول أن يكون الفول به وقد دل الدليل شنو الدليل؟ أقول لك أربع عليه الاستمناء فإنها كنت أدل أربع بلد عن الموضوع الوجود مجال فيها سنة خلصنا بحمد الله هذه الدعوة إذن الدعوة الأخرى دعوانا دعوة السيد هاي بسيطة كلش بسيطة هذه أو دقيقة أنا إن شاء الله دعوة السيد المرتضى شنو كان المرتضى شو يقول المرتضى كان يقول يلا إحنا نقول في العرش في المعارك نقرأ إن شاء الله بس ما هو يا إبراهيم جبر هيك ما راح يمشي السيد المرتضى إيش قال تذكرون قولي ولا قال الموضوع على سبيل الاشتراك اللفظي لغة يعني هم موضوع على الوجود لغة لغة وهان للناس لكن في الحكم الشرعي الاسلام غير الموضوع على التصرف تسمع دليل تسمع دليل يقول دليلنا على ذلك هو أنه إذا راجعنا الاستعمالات اللغوية الآن اللي تثبت الدعوة الأولى الدعوة الأولى هي اللي تثبت الدعوة الأولى كلها أنه لغة موضوعها من وجوبها للاستحباب. يقول دليلنا على ذلك إذا راجعنا الاستعمالات العربية نجد أن في بعض الأحيان استعملت الصيغة وين استعملت؟ في بعض الأحيان استعملت مين؟ وحينئذ نقول الأصل في الاستعمال هو الحقيقة. هاي دائما نشتيها هاي نهزة إلى خير المعالم إن شاء الله. هاي كبرها في المطور أصل في الاستعمال هو الحقيقة. هنا الوجود أصل أن يكون حقيقي يعني موضوع الوجود حقيقي حقيقة أصل في الحين نستعمل في الناس ها أصل أنه حقيقي يعني موضوع هذا إذا إذا موضوع هذا موضوع الذات حقيقة في هذا حقيقة الذات يعني هذا رح يصير مشترك هذا ليس بحسب اللغة ده حسب اللغة الرابعة استعمالها نشوف ما موضوع المستعملة هذا المستعملة ده منظور بقى الطاعة الأبوة بالاستعمال الحقيقة الشوق إلى أن تنبت استعمال عدد نقول الأصل فيه الحقيقة كذلك إذا كان عندنا استعمالات واحد في الجوبة حقيقة فنقول الأصل الحقيقة فيصل ما موضوع الغالة ما موضوع الغالة هذا رح يصير مشترك الحقيقة بعض مرات استعملوها أهل اللغة ما في على أنها مشتركة لغة ثانية بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في جامع في الوجود وإنما أمثلة هم مستحرة مرة ولا مرة في اللغة هم مستحرة في السنة في التعارف في العرف في القرآن في السنة أقول مو صحيح من المصدر ذني أربعة في الوجود فقط يوم يكون يشيء في اللغة بس اللغة ذني خلوقا استعفى ترى ليش؟ يعني معناه راح يصير هذا دليل يثبت انه حتى ماذا؟ في الشرع ما يصير هذا فقد هو كان المناهي يجيب تهيه لبقصها من ضمان الحكم لها هل عيب؟ في الحكم اللي يقولك الشرط فيها طاح المطلع دائما طاح ما يقدر الحقيقة وعندما يعدل عن الحقيقة شو وقت نقول هذا الاستعمال حقيقي شو وقت إذا أقول لك يعني إذا قطرينا في قلنا الاستعمال موجود إذا ماكو كما في موردنا ماكو نقول الأصل هو الحقيقة ونستعمل اللفظ الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا تستعمالها في الشيء شو اللي نستعمل في شيء واحد نحن واحد بالأرض حقيقة هذا الاستعمال الحقيقي كذلك نستعمل في محل اسمية أو ثلاثة هم نقول الله مش بالاستعمال الحقيقة هم نستعمل في هذا الحقيقة هم في ذلك هم في ذلك قال ونستعمال اللفظ الواحدة بتصيغة في الشيئين أو الأشياء ففي موردنا شيئين وجود وكاستقرار إلا تستعمال هذا الشيء الواحد شو اللي نستعملها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة شلون هذا الاستعمال يدل على انه حقيقي؟ كذلك هذا من حيث اللغة، أما من حيث الشرعي ليش قال مختلطة للوجود موضوع على الوجود؟